المضطرب. مضطرب الحديث ما قد وردا، مختلفا من واحد فأزيدا، في متن أو في سند إن اتضح، فيه تساوي الخلف أما إن رجح، بعض وجوهه فذا ما اضطربا، والحكم للراجح منها وجبا، كالخط للسترة جم الخلف، والاضطراب موجب للضعف.